وقال حدثنا أبو كرمين جميتا وأبو سعيد الأشجي قال قال حدثنا وكيع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث البديدة بنحو حديث حفصنا غير أن في حديث وكيع وما أوتيت من العلم إلا قليلا وفي حديث عيسى بن يونس وما أوتوا من رواية ابن خشرم. حدثنا أبو سعيد الأشجي قال سمعت عبد الله بن إدريس يقول سمعت الأعمش يرويه عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في نخل يتوكا على أسيم ثم ذكر نحو حديث من الأعمش وقال في رواية ما أوتيت من علم إلا قليلا. حدثنا أبو كرمين جبيتا وعبد الله بن سعيد الأشجي واللفظ عن عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كان لي على العاص بن وائل على الواص بن وائل دين فأتيتها تقاضاه فقال لي إن فقال لي لن أقضيك حتى تكفر بمحمد قال فقلت له إني لا لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. قال وكيع كذا قال الأعمش قال فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا إلى قوله ويأتينا فردا. حدثنا أبو كرم قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كل من الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث وكيع وفي حديث جرير قال كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل عملا فأتيت أتقاضاه. باب قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. حدثنا عبد الله بن وعد العنبري وقال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد الزيادي أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. باب قوله إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى. حدثنا عبد الله بن عذر محمد بن عبد الله القيسي قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أذنكم قال فقيل نعم فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رغبتي أو لأغفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعما قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعما ليطال رغبته قال فما فجاءهم منه إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقم يديه. قال فقيل له ما لك فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال فأنزل الله عز وجل لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أفأرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى يعني أبا جهل ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطع. زاد عبيد الله في حديثه قال وأمره بما أمره به وزاد ابن عبد الأعلى فليدعو ناديه يعني قومه. باب الدخان. أحسن تبارك الله فيك. القراءة عند الشيخ عبد الله بن عمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد فبأسانيدكما إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى وإياه. باب الدخان. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضجع بيننا فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندا يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.

حدثنا محمد عبد الله بن نمير أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل إلا قوله ويجعل له الولد ويجعل له الولد فإنه لم يذكر. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سامة الأعمش قال حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عبد الله بن قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصبر على أذن يسمع من الله تعالى إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. باب طلب الكافر الفداء بمن الأرض ثمن. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها كنت مفتديا بها فيقول نعم فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. حدثنا أبو محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن علي بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا قوله ولا أدخلك النار فإنه لم يذكر. حدثنا عبيد الله بن عمر قال القواريري وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى وابن هشام قال إسحاق أخبرنا قال آخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهب ملء الأرض ذهبا كنت تفتدي به فيقول نعم فيقال لو قد سئلت أيسر من ذلك. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة حا وحدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الوهاب يعني بن عطاء كلاهما عن سيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فيقال لو كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. أحسنت بارك الله فيك. والقراءة عند الشيخ عمار عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. بأساندكم إلى المسلم رحمة الله عليه. قال باب يحشر الكافر على وجهه. حدثني زهير بن حرب بن عبد الحميد واللفظ الزهري قال حدثني يونس بن محمد قال حدثني الشباب عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال إيسى الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قدرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. قال قتادة بلى وعزتي ربنا باب صبغ أنعم أهل الجنة في النار وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة. حدثنا عبد النقر حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن ثابت بن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بعنام أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقول يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا وربي لا والله يا رب. ثم يؤتى ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقول له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بؤس قط ولا رأيته شدة قط. باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. حدثنا أبو كرشيبة وزهير بن حرب واللفظ الزهري قال حدثنا زياد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك قال رسول الله إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيعظم أو فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له عين حسنة يجزى بها. وحدثنا عاصم بن ناظر التيمي قال حدثنا مؤتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة قال عن أنس بن مالك أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسنة في الآخر ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعة. حدثنا حمد عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الله بن عطان سيدنا القتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنا حديثهما. باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد. وحدثنا محمد بن رافي وعبد الرحمن بن عبد الرزاق حدثنا عمر بن الزهري بهذا الإسناد غير أن في حديث عبد الرزاق ما كان قوله تميله تفيئه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن عمر محمد بن شيبة قال حدثنا زكريا بن أبي زيد حدثنا سعد بن غيم قال حدثنا ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله عنه قال رسول الله مثل المؤمن كمثل الخمة من الزرع تفيئ الريح وتصرعها مرة وتعدلها مرة حتى تهيج ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجافها مرة واحدة. حدث الزهري بن حرب قال حدثنا بشير بن السري وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زهير بن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن كعب مالك عن النبي قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخمث من الزرع تفيئ الريح مرة وتفيئها الريح تسرع مرة وتعدل حتى يأتيه أجله مثل المنافق كمثل الأرزة المجذية التي لا يصيبه شيء حتى يكون انجافها مرة واحدة. وحدثني محمد بن عبد محمد غير قال حدثنا بشير بن سعد حدثنا زهير بن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن كعب مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن محمودا قال في رواية عن بشير ومثل الكافر كمثل الأرزة وأما ابن حزم فقال مثل المنافق كما قال زهير. وحدثنا محمد بن هشام عبد الله بن هاشم قال حدثني هو القطان عن سفيان عن سعد بن ابراهيم قال ابن هشام عن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابي قال ابن الشارع عن ابن كعب بن مالك عن ابي عن رسول الله ذكر ابن حزم قال جميعا في حديث عن يحيى ومثل الكافر مثل الارزاق. باب مثل المؤمن مثل النخل. حدثني ابن ايوب وقد سيدنا علي بن حجر سعد رضي الله عنه قال حدثنا اسماعيل بن جعفر اخبرني عبد الله بن جابر بن دينار انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وان مثل المسلم فحدثه ما هي. قال فوقع الناس في الشجر بادي قال عبد الله وقع الناس الى النخل فسحته ثم قالوا حدثنا ما هي رسول الله قال هي النخله. قال فذكرت ذلك عمر قال ان كنت لان تكون قلت هي النخله احب الي من كذا وكذا. حدثني محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا ايوب عن ابي الخيل الطبري عن جهاد عن ابن عمر قال رسول الله يوم لا صاحب يخبر عن شجره مثلها مثل المؤمن قال فجعل القوم يذكرون شجره من شجر البوادي. قال ابن عمر: وألقي في نفسي أو قال في روعي أنها النخلة فجعلت أريد أن أقولها، فإذا أسنن القوم فأهاب وأنا أتكلم. فلما سكتوا قال صلى هي النخلة حدثنا وكل شيء ضرب النبي عمر قال حدثنا سبي بن عتبة بن أبي لجيع مجاهد قال صاحب ابن عمر المتن. فلما سمعت حدث عن صلى الله إلا حديثا واحدا قال كنت عندنا صلى الله فأتي بجمار فذكر بنحو حديثهما. وحدثنا ابن عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهد يقول سمعت ابن عمر يقول أتي الرسول بجمار فذكر حديثهما. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبيد الله بن عمر نافع بن عمر قال كنا عندنا صلى فقال أخبرني بشجرة شبه أو قال كرجل المسلم لا يتحات ورقه. وقال إبراهيم على المسلم قال وتؤتي وكلها وكذا وجدت عند غيري أيضا ولا تؤتي وكلها كل حين. قال ابن عمر وفوق على نسي أنها النخل ورأيت أبو بكر عمر لا يتكلم فكرت ولا تكلم أو أقول شيء. فقال عمر لا أنت كنت قلت أحب إلي من كذا وكذا. باب تحرير الشيطان وبعثه سرائه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قليل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وسمع أخو إبراهيم قال يسأل أخبار قال عثمان حدثنا لي جرير عن العمش عن أبي جابر قال سمعت رسول الله يقول الشيطان قد أيس أن يعبدهم يصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وحدثنا أبو كريب قال حدثني كلهم حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو عبيد كلهم عن العمش بهذا الإسناد. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وسمع أخو إبراهيم قال يسأل أخبار قال عثمان حدثنا جرير عن العمش عن أبي جابر قال سمعت رسول الله يقول إن عرش إبليس على البحر فبيبعث سرائه ويفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. وحدثنا ابو كريب قال محمد بن علي واسحاق بن الافضل قال ابو قال اخبر معاويه قال حدثنا مشعر بن ابي سفيان عن جابر قال رسول الله ان ابليس يضع عشاء الناس ثم يبعث سرا فان فادناه منه منزله عظمه بدنا يجيء احد ويقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت لي شيئا ثم يجيء احد فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبينه فقال فيدنيه منه ويقول ام نعم انت قال المشعور قال فيلتزم. وحدثني سلمه بن شيخ قال حدثنا حسن بن اعين قال حدثنا معقل عن ابي سفيان عن جابر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الشيطان صلى ويفتنون الناس بعضهم عنده منزله عظمه بدنا. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه واسماء يقول قال يسحق اخبر وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور بن سلمه بن ابي جعد عن ابي عبد الله بن مسعود وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد قيل به قرين وجه قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي لأن الله أعان لي فأسلم أو فأسلم فما يأمرني إلا بخير. وحدثنا ابن مثنى وابن بشاري قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان وحدثنا أبو كبير شبيل قال حدثنا ابن آدم عن عمار بن زريق كلاهما عن عمار بن رزيق كلاهما عن مصر بإسناد شيء فذكر مثل حديث غيرنا في حديث سفيان وقد قيل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. وحدثنا هارون بن سعيد الأيل وقال حدثنا ابن أخبار المصاري عن ابن قصيد قال أنه حدثه عن عروة حدثه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن رسول الله خرج من عندها لأنها قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغيرتي؟ فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثل قال صلى الله عليه وسلم جاء شيطان وقال يا رسول الله معي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم ولكن ربي أو ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم أو أسلم. باب لا يدخل أحد الجنة بعمل بل برحمة الله تعالى. حدثنا قتيبة سيدنا حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله قال لن ينجي أحد منكم عمله. قالوا قال رجل ولا إياك يا رسول الله؟ قال ولا إياي لأن يتغمدني الله منه برحمته ولكن سيدده. وحدثني يونس بن عبد الله الصديق قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني عمرو بن حاتم عن بكير بن شجي بهذا الاسناد غير انه قال برحمه منه وفضل ولم يذكر ولكن سدد وحدثنا قتيبة سيدنا قال حدثنا ما دون علي بن زيد عن ايوب بن محمد بن بريده عن رسول الله قال ما من احد يدخله عمله الجنه. قيل ولا انت رسول الله؟ قال ولا انا الا ان تغمدني ربي برحمه. وحدثني محمد بن قال حدثنا ابن عبيد بن عون عن محمد بن بريده قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس احد منكم ينجيه عمله. قال ولا انت رسول الله؟ قال ولا انا الا ان تغمدني الله منه برحمه بمغفره ورحمه. قال ابن عون بيدي هكذا واشهر على راسه ولا انا الا ان تغمدني الله منه برحمه بمغفره ورحمه. وحدثني زول بن عمرو قال حدثني جرير عن سهيل عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس احد ينجيه عمله. قال ولا انت رسول الله؟ قال ولا انا الا ان تذكر يتداركني له منه برحمه. الحديث محمد بن حاتم قال حدثنا ابو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن حدثنا ابو شهاب عن ابي عبيد المولى عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل احد منكم عمله الجنه. قال ولا انت رسول الله؟ قال ولا انا الا ان تغمدني له منه بفضل ورحمه. الحديث محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا ابي قال حدثنا مشعر بن صالح عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قارب وسدد وعمله. قال واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمل. قال يا رسول الله ولا انت؟ قال ولا انا الا ان تغمدني الله برحمه منه وفضل. الحديث ابو قال حدثنا ابي قال حدثنا مشعر عن ابي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حدثنا قال حدثنا جرير عن مشعر بسند جبير كروايه ابن نمير. وحدنا ابو كريم قال ابو كريم قال حدثنا معاذ عن مشعل بن صالح عن ابي هريره عن رسول الله قال وزاد وابشر. وحدثنا سلمة بن شيبة قال حدثنا سلمة بن اعين عن حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله يقول لا يدخل احد منكم عمله الجنه ولا يجيره من النار ولا انا الا برحمه من الله. وحدثنا ساق اخبر عبد العزيز بن محمد قال اخبرنا موسى بن قبحه. وحدثنا محمد بن حاتم الافضل قال حدثنا بسوق حدثنا وايمن قال حدثنا موسى بن عقبه قال سمعت بسلم عبد الرحمن بن عوف حدثنا عائشه زوج النصر انها كانت تقول قال رسول الله سددوا وقاربوا وابشروا فانه لن يدخل الجنه احد من عمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمه. واعلموا ان احب عمل الله أدوه. قالوا حدثنا حسن حلوان قال حدثنا يقول إبراهيم سعد حدثنا عبد العزيز بن مطلب عن موسى بن خلد الزاد ولم يذكروا وأبشروا وابو الأكثر من الأعمال والاجتهاد في البحث. حدثنا قتيبة سيد قال حدثنا أبو عمارة الزيد بن علاقة عن المغيرة بن شعبان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقد غدا ما بقي له أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ وحدثنا أبو كريم شيبة وأبو المين قال حدثنا الزيد بن زيد بن علاقة أنه سمع المغيرة بن شعبان يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ورمت قدمه قالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ وحدثنا هارون بن معروف هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صهر عن قصيد عن عروة بن الزبير عن عائشة قال ذكر الرسول إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. وقال عائشة يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ باب واقتصاد في معاذ حدثنا بكر بشيبه قال حدثنا وكيل ابو معاويه حدثنا ابن مؤمن ولا فضل قال حدثنا ابو معاويه لما شان شيخ قال كنا جلوس عند ابي عبد الله ننتظر فمر بنا يزيد معاويه النخعي فقلنا اعلمه اعلمه بمكاننا فدخل عليه فلم يلبث ان خرج عن عبد الله فقال انه اخبركم اني اخبار بمكانكم فما منع ان نخرج اليكم الى كراهيه الا كراهيه ان املكم من رسول كان تخول الموعظات في الايام مخافه السامه علينا حدثنا ابو سعيد عن شيخ قال حدثنا ابن اسحاق حدثنا من جاب الحارث بن وقال حدثنا ابن سهر حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشق قال حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ابن عمر حدثنا سفيان كلهم على مشهد الاسناد روحه وزاد من جو في روايه ابن سهر قال عمش حدثنا عبد المرتع عن شقيق عبد الله بن ذكر مثله وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرني جرير بن منصور حدثنا ابن ابي عمر ولفظ قال حدثنا فضل بن منصور عن منصور ان شقيق بن ابي قال كان عبد الله يذكرنا كل خميس قال رجلني ابو عبد الرحمن ان نحب حديثك ونشتهي ولا وديدنا انك حدثتنا كل يوم فقال ما منعنا ان نحدثكم الا كراهيه ان املكم الا كراهيه ان املكم من رسول كان يتخون الموعظات في الايام كراهيه السامه علي بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنه وصفات نعيمها واهلها جعلنا الله واياكم من اهلها حدثنا عبد الله بن سلمه بن خالد حدثنا عماد بن سلمه عن ثابت بن حميد عن انس بن مالك قال رسول الله حفت الجنه والنكاري وحفت النار بشهاد حدثنا زيد بن عربن حميد قلت لكم هو مدلس يروي عن انس بن مالك والتدريس هو روايه الراوي عمن سمعه ما لم يسمع منه وذمه اهل العلم من اجل الايهام ولم يذم الارسال لانه ظاهر ليس فيه ايهام فمن أجل هذا فرق وكلاهما طبعا هذا إرسال ظاهر وهذا إرسال خفي فالمتقدم من النقاد لا يفرقون بينهما ويقولون أرسله فلان فقد يكون تدريسا وقد يكون إرسالا وهناك من فرق أضاف نوعا ثالثا وهو الإرسال الخفي وهو رواية المعاصر عمن أدركه ولم يسمع منه لابتعاد البلد مثلا عنه أو لمع علمهم بعدم التقائهما إذا كان علم أنه لم يلقه فإنهم لا يذمونه أيضا ولا يدخل في باب الذم يعني ما يكون فيه إهام أما إذا كان معاصرا له ويوهم أنه لقيه وأرسل هذا يسمونه الإرسال الخفي وهذا أضاف الحافظ بن حجر أحسن الله إليكم قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني شبابة وحدثني ورقاء عن ابن الزناد عن رجع بن هريرة عن رسول الله ذكر بيته حدثني سعيد بن عمرو لا شهد وسيد بن حرب قال زهير حدثنا قال سعيد اخبرنا سفيان عن ابن الزناد عن رجع بن هريرة عن رسول الله قال الله عز وجل اعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون وحدثنا قال سعيد بن قال حدثنا مالك عن ابن الزناد عن رجع بن هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل اعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بل همض ما اطلعكم الله علي وحدثنا ابو بكر قريب كلاهما قال حدثنا ابو عبيده حدثنا ابن نمير الافضل قال حدثنا ابي حدثنا عن مشعل بن صالح النبي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل اعددت العباد الصالح ما العين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بل هما اطلعكم الله عليه ثم قرا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة عين حدثنا روم العروف بن هارون وسعيد الايلي قال حدثنا الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابو صالح ان ابا حزم حدثه قال سمعت سهل بن سعد سعدي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف به الجنه حتى انتهى ثم قال في اخر حديثه ففيها ما العين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم اقرا هذه الايه تتجافى جنوبهم عن المضاجع دون ربهم خوفا وطمعوا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون باب ان في الجنه شجره يسير له في ظلها 100 عام لا يقطع احد خور قدي بن سعيد قال حدثنا عن سعيد بن ابي سعيد مخبرنا به عن ابي هريره عن عمرو صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه شجره يسير راكب في ظلها 100 سنه حدثنا قدي بن سعيد قال حدثنا المغيث عن يعني بن عبد الرحمن الحزامي عن ابي سعيد عن رجع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يقطعها وحدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا خالد بن مسلم قال حدثنا وهيب عن ابي حازم عن سعيد بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه شجره يسير راكب في ظلها 100 عام لا يقطع احد ابو حازم قال حدثته به نعمان بن ابي عياش قال حدثنا ابو سعيد الخدري عن رسول الله قال ان الجنه شجره يسير راكب الجواد المضمر وسريع 100 عام لا يقطعها باب احلال الرضوان على اهل الجنه فلا يسقط عليهم بدحذر حدثنا محمد الرحمن بن سهم قال حدثنا ابو مبارك قال اخبرنا مالك بن انس حدثنا هارون بن سعيد الايلي والافضل وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن انس عن سيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقول اهل الجنه اهل الجنه فيقولون لبيك ربنا وسعتك فالخير بيدك فيقول هل رضيتم ويقولون ما لنا الرضا يا ربي وقد اعطيتنا ما لم تعطي احد من خلقي فيقول الا اعطيكم افضل من ذلك فيقولون يا ربي واي شيء افضل من ذلك فيقول احل عليكم رضواني فلا اسقط عليكم بعده ابدا باب ترى اهل الجنه اهل الغرف في كما يرون الكوكب في سمحت ذن قتيبة سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم بن سعد بن سعد بن رسول الله قال ان اهل الجنه يرون الغرفات في الجنه كما ترون الكوكب في السماء قال فحدثت بذلك عمر بن عياش قال سمعت ابو سعيد الخدري يقول كما ترون الكوكب الدري في الافق الشرقي او قال الغربي حدثنا ابي اسحاق وروي قال حدثنا اخبر المخزومي قال حدثنا وهو بن ابي حازم ليس لديه جميعا فذكر نحو حديث يعقوب وحدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى الخالد قال حدثنا معن حدثنا مالك وحدثني زهره بن سعيد الايلي والافضل قال حدثنا ابو الله بن خالد مالك بن سعد بن سليم عن طيب بن سعد بن سعد الخدري ان رسول الله قال إن أهل الجنة ليترون أهل الغرب من فوقكم كما تترون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء إلى إبراهيم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال أمنوا بالله وصدقوا المرسلين. باب في من يود رؤية رسول الله بأهله والحدث قدر يسير حدث يعقوب يعني عبد الرحمن السهلين عن سهيل عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أشد أمتي لحب الناس أن يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. باب في سوق أهل الجنة ومالون فيها من النعيم والجمال. حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار البصري وقال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن عنان عن أنس بن كرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الجنة لسوق يأتون كل جمعة فتهب روح الشمال فتحثوا بوجوههم وثيابهم فازدادوا حسنا وجمالا فيرجعون إليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوا والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا يقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليس البدر وصفات ما زواجهم. حدث عمرو الناقد ويعقوب بن إبراهيم وقال جميعا بن علية ولفظ ليعقوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرني عمر بن محمد قال إما تفاخروا وإما تذاكروا الرجال والجنة أكثر من النساء. قال أبو هريرة لم يقل قال أبو القاسم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليس البدر والتي تلي على أضواء كوكب من ذرية السماء ولكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرم خسوقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب. حدثنا أبو عمر قال حدثنا شعيب عن أيوب عن اليسير قال اختصم الرجال والنساء وأيهم في الجنة أكثر فسأل أبو هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث قال هذا عبد الهادي بن زيد عن عمرة بن القعقاع حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبو هريرة يقول قال رسول الله أول من يدخل الجنة وحدثنا قتيبة سعيد وزهر بن حرب ولا يدخل قتيبة قال حدثنا جرير عن عمرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلون على شدك وكم من دليل في السماء ضات لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفيلون وأمشاطهم الذهب ورشهم المسك والتمر العلو وأزواجهم الحور وأخلافهم أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم سيتون ذرعا في السماء. حدثنا أبو قريش وأبو قريب قال حدثنا معاوية عن هشام عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر والذين يلون على شد نجم في السماء ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون الهبولون ومتخذون الأبزوقون أمشاطهم وذهبوا مجاميرهم الألوة ورشهم المسك وأخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم ستون ذراعا. قال ابن أبي شيبة على خلق رجل واحد وقال ابن أبو كريب على خلق رجل وقال ابن أبي شيبة على صورة أبيهم. باب في صفات أهل الجنة وأهله وتسبيحهم بك فيها بكرة وعشية. حدثنا محمد رفيق حدثنا عبد الرزاق حدثنا عمر عن همام ربي قال هذا ما حدثنا مريد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث ومن أول سورة تلج الجنة صورهم على صورة القمر صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يتخطون ولا يتغوطون في أن وامشاطه من الذهب والفضة ومجامل من الألوة ورشعه من المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرام ساخيهما من وراء اللحم من الحسن الاختلاف بينهم ولا تباغض وقلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية. وحدثنا عثمان بن شيبة والإسحاق بن غنيم ولفظ عثمان قال حدثنا عثمان قال عثمان وحدثنا وقال إسحاق وأخبرنا جرير عن العمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يدفنون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخذون. قال فمن بال الطعام قال جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. وحدثنا أبو شيبة وأبو قريب قال حدثنا معاوية لما مشي بهذا الإسناد إلا قولي كرشح وحدث الحسن بن علي الحلواني الحجاج والإسحاق كلاهما عن أبي عاصم قال حسن حدثنا أبو عاصم عن بشير قال أخبرني سفيان سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله يأكل أهل الجنة بها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخذون ولا يبولون لكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس. قال وفي حديث حجاج طعامهم ذلك. وحدثنا سعيد بن يحيى المؤمن قال حدثنا أبي قال حدثنا بشير قال أخبرني سفيان جابر بن عبد الله ذكر إذا قال إنه قال ويلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. باب في دوام نعيم أهل الجنة وقوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعلمون. حديث سعيد بن حنبل قال حدثنا رحمه قال حدثنا مازن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله قال من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يبنى الشباب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد الحميد واللفظ لإسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري فحدثنا أبو إسحاق أن الغار حدث النبي سعيد خضر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي منادي إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فلا تبتئسوا أبدا. فذلك قوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها وما كنتم تعلمون. باب في صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من الأهلين. حدثنا سعيد منصور عن أبي قدامة وعبد بن عبيد النبي من الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن النبي رضي الله عنه وسلم قال إن المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤات من واحدة مجوفة طولها 60 ميلا وللمؤمن في أهل أن يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا أبو عصام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤات مجوفة طولها 60 ميلا في كل زاوية من أهل إنما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن أبي عمر الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى بن أبي قيس عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة طولها في السماء 60 ميلا في كل زاوية من أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون. باب ما في الدنيا من الأنهار الجنة. حدثنا أبو كرم الشيبي قال حدثنا أبو سلمة عبد الله بن عمر علي بن مسلم عن عبيد الله بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر حدثنا محمد بن شنعان حدثنا عبيد الله عن خوي بن عبد الرحمن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. باب يدخل الجنة أقوى منافذة مثل إذا اختار حدثنا حجر في الشارع حدثنا أبو النضر هشام هاشم القاسم الذي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله قال يدخل الجنة أقوى منافذة مثل أفئدة الطير. حدثنا محمد بن قحطان عبد الرزاق قال عمر هم بن ابي قال هذا ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث وقال رسول الله ما خلق الله ادم على صورة طول سوره النذر فلما خلقه قال اذهب فسلم على اولئك النفر وهم نفر من عليك الجلوس فاستمع ما يحيونك فإن تحيتك وتحيت دور قال فذهب فقال السلام عليك فقالوا السلام عليك ورحمة الله قال فزادوا ورحمة الله قال فكل من يدخل الجنة على صورة يهم طول 60 ذراعا فلم يزل الخلق يقص بعده إلى الآن بابوا في شدة حر نار جهنم وبعد قعره وما تأخذ من المعذبين حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا النبي عن العلاء بن عبد الرحمن الكاهلي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله قال رسول الله يؤتى بجهنم يومئذ لا 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرون حتى تقعد بسيد قال عن المغيرة يعني بن عبد الرحمن الحزامي عن ابن الزناد عن راجع عن هريرة رضي الله عنه قال تناركم هذه التي توقدون التي يوقد ابن ادم جزء من 70 جزء من حر جهنم قال والله ان كانت الكافيه رسول الله قال فانها فضلت على 69 جزءا كلها مثل حرها وحدثنا محمد رفيع حدثنا رضي الله عنه عمر بن ربيعه عن ابي هريره عن رسول الله فذكر مثل الحديث بالسند غير انه قال كلهن مثل حرها وحدثني احمد قال حدثنا خلف بن خليفه حدثني يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال كنا مع رسول الله يسمع وجبه فقال تدرون ما هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 غير فهو في النار الان حتى انتهى الى قال حدثنا محمد عباد وابن ابي عمر قال حدثنا ماورا عن زيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره بهذا الاسناد وقال هذا وقع في اسفلها فسمعتم وجبتها وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا يونس محمد حدثني شيبه بن عبد الرحمن قال قال قتاده سمعت ابي نظره وحدثنا سامره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان منهم من تاخذه النار الى كعبه ومنهم من تاخذه الى حجزته ومنهم من تاخذه الى اخره وحدثنا عمرو بن زرعه وحدثنا اخوان وهاب يعني بن عطاء عن سعيد بن قتاده قال سمعت ابي نظره يحدث عن سامره بن جندب بن مسلم قال منهم تاخذ النار الى كعبه ومنهم من تاخذ النار الى كعبه ومنهم من تاخذ النار الى حجزته ومنهم من تاخذ النار الى ترقوته وحدثنا محمد بن قال محمد بن شريق قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد وحدثنا سعيد وجعل مكان حجزته حقوي باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلون طوحة حدثنا ابن عمر حدثنا سفيان عن ابي الزناد على رجع النبي رايت قال رسول الله احتجت النار والجنة فقالت هذه يدخل الجبار والمتكبر وقال هذه يدخل الضعفاء والمساكين فقال الله لهذه انت عذابي اعذب بك من اشاء وربما قال اصيب بك من اشاء وقال هذه انت رحمتي ارحب بك من اشاء ولكل واحدة منكما ملؤها وحدثنا محمد بن رافع حدثنا شعبة حدثنا ورقة عن ابي الزناد عن رجع النبي رايت قال قالت حجت النار والجنة وقالت النار اثرت وتكبر وقالت الجنة مالي لا يدخل الا ضعفاء الناس وسقطتهم وعجزهم فقال الله الجنة انت رحمتي ارحب بك من اشاء ومن عباد وقال الجنة النار انت عذابي اعذب بك من اشاء ومن عباد ولكل واحد منكم ملؤها فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليه فتقول قط قط أو قط قط فهنالك تمتلئ ويوزو بعضها إلى بعض وحدثنا عبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا أبو سفيان يعني محمد بن حميد عن معمر عن أيوب عن أبي سير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال احتجت الجنة النار واختص الحديث بمعنى حديث أبي سلمة حدثنا حذيفة حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عنهما أيوب النبي قال هذا ما حدث بوريث عن رسول الله ذكر حديثه منها وأخرج رسول الله احتجت الجنة النار قال النار أوثرت متكبرا متجبرا قال الجنة فما لا يدخل إلا ضعفاء الناس وسقطوهم وغرتهم قال الله الجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عباده وقال النار إنما أنت عذابي وعذابي من أشاء من عباده ولكل واحد منكما ملؤها فمن النور لا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجوله فتقول قد قد قد فهنا لا تمتلئ ويزوى بعضها لبعض ولا يظلم الله من خلقه أحد من الجنة وإن الله يشيء لها خلقا وحدثنا عثمان بن شيبه حدثنا جرير عن الأعمش عن بصير بن سعيد الخدري قال رسول الله احتجت الجنون فذكر نحو ذي بريل قال ولكليكما علي ملؤها ولم يذكر ما بعدهم نزل وحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يوسف بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال الجنة وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه وتقول قد قطع عزتك ويزوى بعضها إلى بعض وحدثنا جرير قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ابن يزيد عن الطهر حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذي شيبان حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الله بن عطاء في قوله يوم نقول لجهنم هل امتلئت وتقول هل من مزيد فأخبرنا عن سعيد عن قتادة عن أنس مالك عن رسول الله انه قال تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزه فيها قدمه فينزل بعضها لبعض وتقول قد قط بعزتك وكرمك ولا يزال بالجنه فضلا حتى يشاء الله حتى يشاء الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنه وحدث جرى وحدث هذا العفن وحدث محمد بن سلمة قال وقال ذلك قال سمعت انس يقول عن رسول الله قال يبقى من الجنه ما شاء الله ان يبقى ثم يشاء الله لها خلقا مما يشاء وحدث ابو كريم ابو كريم منهم تقارب الفضل قال حدث ابو عمي تعلم شان صالح النبي سعيد قال رسول الله يجاء بالموت يوم قيامته كانه كمشان امل احزاب ابو كريم فيوقف بين الجنه والنار واتفق في باخره فيقال يا اهل الجنه هل تعرفون هذا فيشربون وينظرون يقول نعم هذا الموت قال ويقول اهل النار هل تعرفون هذا فقال فيشربون وينظرون يقولون نعم هذا الموت قال في مر يذبح ثم يقال يا اهل الجنه خلدون في الموت يا اهل النار خلدون فلا موت ما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم وانذرهم يوم وينذرهم يوم الحسرة قضى الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون واشار بيده الى الدنيا وحدثنا عثمان بن شيبه قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال رسول الله اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار قيل يا اهل الجنه ثم ذكر بن عزيز ما ويت غير انه قال فذلك قوله ولم يقل ثم قرر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ايضا اشار بيده الى الدنيا وحدثنا جرير بن الحسن وعلي بن عبد الحميد قال عبد النخبه قال حدثني يقول وهب ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن اسقال ان قال حدثنا نافع بن عبد الله قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله اهل الجنه الجنه ويدخل اهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يا اهل الجنه لا موت ويا اهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه وحدثنا هارون بن سعيد الى حرم لا تبيح قال حدثنا ابن قال حدثنا عمر محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب انه حدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا صار اهل الجنه الجنه وصار اهل النار اوتي بالموت حتى يجعل بين الجنه والنار ثم يذبح ثم ينادي منادي اهل الجنه لا موت اهل النار لا موت فيزداد اهل الجنه فرحا الى فرحهم وزداد اهل النار حزنا الى حزنهم وحدثني زوج من لوث قال حدثني حميد بن عبد الرحمن الحسن بن صالح بن سعيد عن ابي حزم عن ابي هريره قال رسول الله ضرس الكافر او قال نبو الكافر مثل احد وغلظ جلده مسيره ثلاث وحدثني ابو كريم بن احمد بن عمر الوكيعي قال حدثني ابو ابي حزم عن ابي هريره يرفع قال ما بين منكبي الكافر في النار مسيره ثلاثه ايام من الركب اليسير ولا ولم يذكر وكيعي في النار. وحدثنا عبيد الله معاذ العنبري وقال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حدثني معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن أبي أنه سمع رسول الله يقول أخبركم أهل الجنة؟ قالوا بلغ كل ضعيف متضعف لو أقسم الله لا برد. ثم قال أخبركم أهل النار؟ قالوا بلغ كل عدل جواد مستكبر. وحدثني محمد بن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذه الأسناد في ذكر مثل غيرنا وقال ألا أدلكم حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن حدثنا سمع عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن أبي الخزاعي رضي الله عنه يقول قال رسول الله أخبركم أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم الله لا برد. أخبركم أهل النار كل جواد زني من متكبر. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن يسار عن أبي عبد الرحمن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ربع أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم الله لا برد. وحدثنا بكر الشيبي أبو كريم قال حدثنا النعمان عن شبر رواه النبي عن عبد الله بن سمعة قال خطب رسول الله فذكر ناقته وذكر الذي أقر فقال إذا بعث أشقى بعث بها رجل عريم عارم عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي سمعة ثم ذكر النساء فوعظ فيهن ثم قال إلى ما يجلد أحدكم امرأته في رواية بكر جلد الأمة وفي رواية بكر جلد العبد ولعله يضاجع من آخر يوم ثم وعظهم في ضحك من الضرطة فقال إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل. وحدث سير الحبيب قال رجل عن سير النبي عن أبي هريرة قال رسول الله رأيت عمرا ابن لحي بن قمع ابن خندف ابن خندف فأخى بركعب هؤلاء يجر قصبه في النار. وحدثني عمرو ناقد حسن بن وعبد الرحمن قال عبد النقبان وقال قال حدثني قوي وهو ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن صالح بن شهاب قال سمعت سعيد بن سيب يقول ان البحيره التي يمنع درها للطواغيت ان البحيره التي يمنع درها للطواغيت لا يحلبها احد من الناس واما السائبه والتي كانوا يسيبون الالهتهم فلا يحمل عليها شيء فلا يحمل عليها شيء. وقال ابن سيب وقال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن لحي بن الخزاعي يجر قصبه في النار وكان اول من سيب السوائب. وحدثني سعيد بن محمد قال حدثني جرير عن سعيد بن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل النار لما راهم قوم معهم سيئات وكذا لو قال يضربهم الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مالت الرؤوس كاسيات الاخت النائله التي يدخلون الجنه وليس الريح وان الريح لا يوجد مسيره كذا وكذا. وحدثني مولى قال حدثني زيد بن حبيب قال حدثني افلح بن سعيد قال حدثني عبد الله بن رافع مولى ام سلمه قال سمعت ابو هريره يقول قال رسول الله يوشك ان طالت بك مده ان ترى قوما في ايديهم مثل اذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون بغضب الله يغدون في غضب الله ويروحون بغضب الله. وحدثنا عبد الله بن سعيد قال ابو بكر بن ابي عبد الرحمن قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا افلح بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن رافع مولى ام سلمه قال سمعت ابو هريره يقول صلى الله عليه وسلم يقول ان طالت بك مده او شكت ان ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في ايديهم مثل اذناب البقر. باب فناء الدنيا وبناء الحشر وقال حدثنا ابو كريش قال حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا ابن مير قال حدثنا ابي ومحمد بن شحاوه حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا موسى بن يعين حا وحدثنا محمد رافع حدثنا ابو سامد كلهم عن اسماعيل ابن ابي خالد يحيى حا حدثني محمد بن الله قال حدثني حمزه قال حدثني اسماعيل حدثني قيس حدثنا قيس قال سمعت مستوردا اخا بني بهري يقول قال رسول الله والله ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم يصبع هذا وجرح بالسبب في اليم فلينظر بما يربي ما ترجع. وفي حديثهم جميعا غير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وفي ذلك سمعت عن مسلم شدد اخي بني بهري وفي ذلك ايضا وقال واشار اسماعيل بن محمد حدثني زيد بن حبيب قال حدثني حمزه عن اسماعيل بن ابي صغير قال حدثني ابو مالك عن القاسم بن محمد عن عائشه قال سمعت رسول الله يقول يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غورا قال يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض قال يا عائشه الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. وحدثنا ابو هريره بن قال حدثنا خالد الأحمر عن حاتم بن أبي صغيرة بهذا الإسناد ولم يذكر حديثه في حديث غرلة. وحدثنا أبو كشبة وسعيد بن حرب وإسحاق بن غنيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال آخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يخطب ويقول إنكم ملاقو الله مشاة عفاة غرلا عراة غرلة. ولم يذكر سعيد بن حديث يخطب. وحدثنا أبو كشبة وحدثنا وكيع وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي كلاهما عن شعبة وحدثنا محمد بن ذلك محمد الشان والأفضل بن ذنة قال حدثنا جعفر قال حدثنا شعبة غيرة الرحمن عن سعيد بن جبير بن عباس قال قام فينا الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله عفاة غرة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدنا علينا إن كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ولا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري ما حدث بعدك فأقول كما قال عبد الصالح وكن أنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد تعذب فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال لهم فيقال لإنهم لم يسألوا مرتدين عقب منذ فارقتهم وبحديث وكيع ومعاذ فيقال إنك لا تدري ما حدث بعدك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أحمد بن إسحاق وحدثني محمد بن حازم قال حدثنا بازم الرجال قال جميعا حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن يونس عن النبي عليه الصلاه والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق رغيب رهيب واثنان على بعير وثلاث على بعير واربع على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار وتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث اصبح وتمسي معهم حيث امسوا. باب في صفه يوم القيامه اعان الله على اهواله. حدثنا جرير بن محمد بن ثنا وعبد الله وعبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعنون بن سعيد ربيد اللي قال قرينا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم احدهم في رشحه الى انصاف يدنيه وفي رواية ثنا قال يقوم الناس ولم يذكر يوم. وحدثنا محمد بن اسحاق بن سعيد قال حدثنا رسول يعني بن جرح وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسره قال لهم عن موسى بن قدح وحدثنا بكر بن شيبه حدثنا ابو خالد الاحمر عيسى بن موسى بن عون حاوى حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى قال حدثنا معاذ قال حدثنا مالك حاوى حدثنا ابو النصر بن التمر حدثنا محمد بن سلمة عن ايوب حاوى حدثنا الحلوان عبد الحميد عن يقول ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي انصار كل هؤلاء النافع عن ابن عمر رضي الله عنه فذكر بعن حديث عبيد الله عن نافع غير ان في حديث موسى بن عقبه وصال حتى يغيب احدهم في رشي الانصاف الى انصاف يدري. وحدثنا قد يسال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان الله عراق يوم القيامه ان العراق يوم القيامه يذهب في الارض 70 باعا وانه لا يبغوا الى افواه الناس او الى اوقال الى اذانهم يشك كثر نيهما. قال حدثنا الحكم بن موسى ابو صحيح حدثنا الحجاج بن حمزه عبد الرحمن بن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثني مقتدى بن سهر سمع الرسول يقول تود الشمس يوم القيامه من الخلق حتى تكون منهم كمقدار الميل. قال سليم بن عامر فوالله ما ادري ما يعني بالميل، مسافه الارض ام الميل الذي نكتحل تكتحل بالعين. قال فيكون الناس على قدر اعمالهم في العرق، فمنهم من يكون لك عبيد ومنهم من يكون لك ركبتي ومنهم من يكون لك حقويه او عقويه ومنهم من يلجم العرق والجام. قال واشار الرسول صلى الله عليه وسلم بيده الى باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا في اهل الجنه واهل النار. حدثنا ابو سلمة بن محمد بن محمد بن شارب بن عثمان والله غسل بن عثمان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة بن طرف بن عبد الله بن شقيق رياض بن عبد الله بن حمار المجاشع عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم غدوته الا ان ربي امرني ان اعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلالا واني خلقت عباد حنفاء كلهم وانهم اتتهم شياطين اجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم احللت لهم وحرمت عليهم احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بما لم انزل به سلطانا وان الله نظر الى اهل الارض فما اخذهم عربهم وعجمهم الا بقى من اهل الكتاب. وقال انما بعثتك لابتليك وابتلي بك وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء وتقراه نائما ويقظان وان الله امرني ان احرق قريشا فقلت ربي اذ يثلغ راسي فيدعوه خبزه. قال استخرجوا كما استخرجوك واغزوهم كما نغزوهم نغزوك. قال وانفق فسننفق عليك وابعث شيشا نبعث خمسه مثله وقاتل من اعطاك من عصاك. وقال اهل الجنه ثلاثه ذو سلطان مقسط ومتصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفي ومتعفي وذو عيال. قال اهل النار خمسه الضعيف الذي لا زبراء والذي هم فيكم تبعا لا يبتغون اهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دقى الا خانه هو رجل لا يصبح ولا يمسي الا هو يخادعك عن اهلك ومالك وذكر البخل او الكذب والشنظير الفحاش ولم يذكر غسال في حيث وأنفق فسننفق عليك. وحدثنا أبو محمد رضي الله عنه قال حدثنا محمد رضي الله عنه سعيد عن قتادة بهذا الإسناد ولم يذكر هذه كل مال نحلته عبدا حلال. وحدثنا عبد الرحمن بن بشير العبدي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن الدستوائي قال حدثنا قتادة عن مطرف عن إياض بن حمار عن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم لساق الحديث وقال إذا قال يحيى قال شعوذ بقتادة عن قتادة قال سمعت مطرفا في هذا الحديث. وحدثنا أبو عمرو حسين بن حريث قال حدثنا الوضع موسى عن حسين عن المطر قال حدثنا قتادة عن مطرف بن عبد الله بن شيخ عن إياض بن حمار رخي بن مجاشع قال خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطب فقال إن الله أمر وساق الحديث بهذا الحديث هشام بن عن قتادة فأوسى وإن الله أوحي لي أن توضعوا حتى لا يبقى أحد على أحد ولا يبقى أحد على أحد. وقال فيه وهم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا. فقلت فيكون ذلك يا أبا عبد الله؟ قال نعم والله لقد أدركتهم في الجاهلية وإن الرجل لا يرعى الحي ما به إلا وليدتهم يطأها. باب عرض مقاعد الميت من الجنة والنار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. حتى يحبون قال قالت عليك أن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال إن أحدكم إذا ما تعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة ومن أهل الجنة وإن كان من أهل النار ومن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. حدثنا حبيب محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قبل ما نزول عن سالم بن عمر قال رسول الله إذا مات الرجل عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فالجنة وإن كان من أهل النار فالنار. وقال ثم يقال هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة. حدثني يحيى بن ايوب وبكر بن شيبه جميعا ابن علي قال ايوب وحدثنا ابن عيان ابن علي وقال واخبرنا سعيد بن جريان بن نضره سعيد الخدري قال سعيد بن ثابت قال ابو سعيد لو نشهد من النصر لم لك. حدثني سعيد بن ثابت قال بين النبي صلى الله عليه وسلم في حيط النجار على بغله له ونحن معه اذ حادت به فكادت تلقيه واذا اقبر سته او خمسه او اربعه. قال كذا كان يقول جريي. قال من يعرف اصحاب هذه الاقبر؟ قال رجل انا. قال فمتى هؤلاء؟ قال ماتوا في الاشراك. قال ان هذه الامه تبتلى بقبورها فلولا ان لا تدفن لا دعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع. ثم اخبرني بوجهه قال تعوذ بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطل. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطل. قال تعوذ بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. وحدنا حدنا نوم بشار قال نحن حمد جعفر قال حدنا جعود عن قتادة عن أنس بن سلمة قال لولا لا تدفنوا لا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. حدنا وقبر شيبة قال حدنا وكحاء. وحدنا عبيد المعنى قال حدنا نبي قال حاء. وحدنا حمد حدنا نوم بشار قال حدنا حمد جعفر كلهم عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة حاء. وحدنا زهير محمد حمد حدنا نوم بشار جميعا يحيى القطان. ولفظ زين قال حدنا يحيى قال حدنا شعبة قال حدنا عون بن أبي جحيفة عن أبي عن البراء عن أبي قال خرج رسول الله بعد ما غربت الشمس سمع صوت فقال يهود تعذب في قبورها. حدثنا عبد بن حميد قال حدثني يونس محمد عن حدثني شيبان عبد الرحمن قال حدثنا أنس بن مالك قال النبي الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع يبقى بيته ولا عنه صعب إنه لا يسمع قرآن يالي قال يأتي ملكان فيقيدان فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال فيقول له انظر إلى مقعدك من النار فقد أبدلك الله بمقعد من الجنة. قال نبي الله فيراهما جميعا. قال قد ذكر أنه يفسح في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خاضرا إلى يوم يبعثون. وحدثنا محمد بن هلال الضري قال حدثني سيدنا علي قال حدثني سيدنا بن أبي داود عن خالد عن اسماعيل قال رسول الله إن الميت إذا وضع في قبره إنه لا يسمع خفقا علي بن أنصار. وحدثنا عمرو بن زرعة قال حدثنا أخبرنا عبد الوهاب عن ابن عطاء سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتهلع عنه أصحابه فذكر بمثل حديث شيبان عن قتادة. وحدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن براء بن حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال نزلت في عذاب القبر فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حدثنا أبو بكر بن شيبة محمد بن أبو بكر بن النبي قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن سفيان عن أبيه عن أخيه ثمت عن البراء بن عازب في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر حدثنا عبد الله بن عمر القبري قال حدثنا عماد بن سيق حدثنا عبيد بن عبد الله قال النبي ورد قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملك أن يصعدانها قال أحمد فذكر من طيبه وذكر المسيق قال ويقول للسماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسدك قد تعمرين فينطلق به إلى ربه ثم يقول انطلق به إلى آخر الأجل قبل أن الكافر إذا خرجت روحه قال أحمد بن ذكر من نتنيها وذكر لعنا ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض فيقال انطلق به إلى آخر الأجل قال أبو هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كانت عليه وعلى أنفه هكذا وحدثني إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي قال حدثني سلمان غير عن ثابت قال أنس كنت مع عمر رضي الله عنه وحدثنا شيبان الفروق قال والله قال حدثني سلمان غير عن ثابت أن زمان قال كنا مع عمر بن مكة والمدينة فترأينا الهلال وكنت رجلا حديد البصر فرأيت وليس أحد يزعم أنه رأى غيري قال فجعلت أقول لعمر ما ترى فجعل يرى قال يقول عمر سأراه وأنا مسلق عليه فرأيت ما إن شاء يحدثون عن أهل البدر قال رضي الله عنه كان يرينا مصاري أهل البدر بلبس يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله فقال عمر فالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض أو بعضهم على بعض فانطلق رضي الله عنه حتى انتهى إليهم فقال يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا فإني قد وجدتم ما وعدني ربي ووعدني الله حقا قال عمر يا رسول الله كيف تكلم أجساد الأروع قال ما أنتم أسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا حدثنا هداب بن خالق حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر ثلاثهم أتوا فقال فقام عليهم فناداهم فقال يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن قال يا عدود بن الربيعة شيبة بن الربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدتم ما وعدني ربي حقا فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمع وأنى يجيب وقد جيفوا قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قبي بدر حدثني سوف محمد المعني وقال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي طلحة حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن مادة حدثني سعيد بن الورة قال قد ذكر أو ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة قال لما كان يوم بدر وظهر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة 20 رجلا وفي حديث الروح 24 رجلا من صناديد قريش فألقوا في طوي من أطواء بدر وساق حديث معنى حديث ثابت عن أنس باب إثبات الحساب حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن حجر جميعا الإسماعيلي قال أبو بكر حدثنا ابن علية عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قال قرص من حوسب يوم القيامة فقلت أليس قد قال الله سوف يحاسب حسابا يسيرا فقال ليس ذاك الحساب إنما ذاك العرض من نخش الحساب يوم القيامة حدثنا أبو رجل حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن زين قال حدثنا أيوب بهذا ليس ذكره حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن حكم العبدي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أبو يونس القشيري قال حدثنا أبو مليكة عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب إلا هلك قلت يا رسول الله ليس الله يقول حسابا يسيرا قال ذاك العرض ولكن من نخش الحساب هلك وحدثنا عبد الرحمن بن بشير قال حدثني يحيى القطان عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نخش الحساب هلك ثم ذكر مثل حديث أبي يونس باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت حدثنا يحيى بن قال أخبرني يحيى بن زكريا عن مشعل بن سفيان عن جابر قال سمعت رسول الله عند قبل وفاته بثلاثة يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل وحدثنا عثمان بن بشير قال حدثني جابر وحدثنا أبو كلب قال حدثنا معاوية وحدثنا إسحاق بن قال أخبرنا عيسى بن يونس ومعاوية كل من لم يشبه بهذا ليس الذي ذكر مثل حدثنا أبو داود سليمان بن قال حدثنا أبو النعمان عارب قال حدثنا مهم هدي ومهم قال حدثنا واصل عن أبي الزبير جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله قال موتي بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل وحدثنا قتيبة سعيد وعثمان بن شيبة قال حدثني جرير عن لأمش عن سفيان عن جابر قال سمعت رسول الله يقول يبعث كل عبد على ما مات وحدثنا أبو كلب ابن نافع قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن سفيان عن لأمش بهذا الاسم ذكر مثله وقال عن رسول الله يقول سمعته وحدثني حرملة بن حيث جابر قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله أن عبد الله بن حمزة بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله يقول إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم قراءة عند الشيخ يحيى الحربي. نعم. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الفتن وأشراط الساعة باب اقتراب الفتن وفتح حواض من يأجوج وما يأجوج حدثنا عمرو ناقد قال حدثنا سفيان بن عيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه ويقول لا إله إلا الله ويل للعظم من شر قد اقترب فتح اليوم من رضم يأجوج وما يأجوج مثل هذه وعقد سفيان بيده عشر وقال قلت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وحدثنا أبو بكر بن شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وسعيد وزهير بن حرب بن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في الإسناد عن سفيان قالوا عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا مهم قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعظم من شر قد اقترب فتح اليوم من رضم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بالصبح الإبهام التي تليها قالت فقلت يا رسول الله أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال حدثني عمرو بن ناقد قال حدثني يعقوب بن مروان بن سعد سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلام عن مشاهد مثل حديث موسى عن الزهري وفي سناده حدثنا أبو بكر بن الشيب قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح عليهم وادم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقدوا هم بيده 90 باب الخصف بالجيش الذي يؤم البيت. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أبو بكر بن الشيب وإسحاق بن وهيب لفظ القتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال أخوان حدثنا عبد الجليل بن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن قطية قال دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهم على مسلمين ومن سأل عن الجيش الذي يخصف به وكان ذلك في أيام ابن الزبير. فقال صلى الله عليه وسلم يعود عائد بالبيت فبعثه إلى بعثه فإذا كان بيدا من أرض خصف بهم فقلت يا رسول الله فكيف من كان كائن قال يخصف به معهم وكانه يبعث يوم القيامة على نيته. وقال أبو جعفر هي بيداء المدينة. وحدثنا أبو أحمد نوس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الإسناد وفي حديث قال فقيت أبو جعفر قلت إنما قالت ببيداء من الأرض. فقال أبو جعفر كلا والله إنها لبيداء المدينة. وحدثنا عمرو الناقد وابن وعيمة واللفظ العمر قال حدثنا سفيان بن عيين عن أمية مصبان قال سمع جد عبد الله بن مصبان يقول أخبرتني حفصة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم من هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا بيداء من الأرض يخصف بها وسطهم وينادي أولهم وآخرهم ثم يخصف بهم فلا يبقى إلا الشهيد الذي يخبر عنهم. فقال رجل أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن حدم الميمون قال حدثني الوليد بن صالح قال حدثني عبد الله بن عمرو قال أخبرنا زيد بن عبد الوسيم عبد الملك العامي عن يوسف ابن ماهك قال أخبرني عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيعود بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منع ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف أهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان أما والله ما هو بهذا الجيش. قال زيد وحدثنا عبد الملك العامي عن عبد الرحمن بن صابط عن الحارث بن أبي ربيعة عن أم المؤمنين مثل حديث يوسف بن ماهك قال لم يذكر في الجيش الذي ذكره عبد الله بن صفوان. وحدثنا أبو بكر بن أبي الشيبة قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن محمد الزال عن عبد الله بن زهير عن عائشة قالت عبث الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه فقال يا رسول الله فقلنا يا رسول الله صنعت فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تفعله. فقال العجب أن ناس من أمتي يؤمون البيت برجل من القريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. فقلنا نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مالكا واحدة ويصلون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. باب نزول الفتن كمواقع القطر. حدثنا أبو بكر الشبه وحمد الناقد وإسحاق بن وهيب وابن أبي لي عمر باللفظ للشبه قال إسحاق أخبرنا قال أخونا حدثنا سفيان بن عيان عن الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على طم من أطام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى إني لا أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وحدثنا عبد الله بن حنين قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معه عن الزهري بهذا السند نحوه. وحدثنا عبد الناقد والحسن العلواني وعبد المعيد قال عبد اخبرني وقال اخوان حدثنا يعقوب وابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شابع قال حدثنا ابن سيب وابو سلمة بن عبد الرحمن بن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه ومن وجد فيها ملجا فليعذ به. وحدثنا عبد الناقد والحسن العلواني وعبد المعيد قال عبد الله اخبرنا قال اخوان حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شابع قال حدثنا ابو بكر عن عبد الرحمن بن مطيع عن اسود عن نوفل بن عاويه مثل حديث ابي هذا إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخونا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة النائم فيها خير من الإقضان والإقضان فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي فمن وجد ملجأً أو معاذا فليستعذ. وحدثنا أبو كامل هذا يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف من الفتن. يعني على الإنسان أن يتريث في أوقات الفتن وألا يستشرف لهذه الفتن وألا يشارك فيها بلسانه أو برأيه فيكون جريرة ما يصيب المسلمين عليه. ويعني كثير من الناس فعلا يبادر فالفتن تجده يتكلم وتجده يفتي وتجده وهو في حل من هذا يعني ما أحد كلفه هذا. وقد أثر عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال إذا مر المهدي من أمام بابك فلا تتبعه حتى يجتمع عليه الناس. يعني دائما الإنسان إذا لزمت تؤده اتضحت له الأمور في آخرها. يعني يدع أهل التجربة وأهل الخبرة وأهل العلم وأهل الحل والعقد هم في المقدمة. يعني عادة من ينفر إلى هذه الفتن هم الشباب الله يهديهم ويكتوون بنارها ويكون ضحايا لها ثم بعد ذلك تتضح الأمور وإذا هم على خطأ في أشياء كثيرة جدا مواقف كثيرة جدا. نعم أحسن الله إليك. وحدثني أبو كامل الجحدري فضل بن حسين قال حدثنا حماد بن زين قال حدثنا عثمان الشحمان الشحام قال انطلقت أنا وفقد السبق إلى مسلم البكرة وهو في أرضي فدخلنا عليه فقلت هل سمعت باكر يحدث في الفتن شيئا حديثا قال نعم سمعته أبن أبا بكر يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ستكون فتن ألا ثم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها ألا فإذا نزلت وقعت فمن كان له ابن فالحق بإبله ومن كانت له غنم فالحق بغنمه ومن كانت له أرض فالحق بأرضه. قال فقال رجل يا رسول الله رأيت من لم تكن له ابن ولا غنم ولا أرض قال يعمد لي سيفي فيدقه على حد حبي فيدقه على على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال فقال رجل: يا رسول الله رأيت أن وكهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجي سام فيقتلني. قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كمين قال حدثنا وكيحة وحدثنا محمد بن ذنة قال حدثنا ابن أبي عدي كلام عن عثمان الشحام بهذا السند بحديث ابن أبي عدي نحو حديث حماد العقية وانتهى حديث وكيع عند قوله: إن استطاع النجاة ولم يكن ما بعده. باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. وحدثنا أبو كمين الفضل بن حسين الجحدي قال حدثنا حماد بن زيد عن يمود عن يونس عن الحسن عن أحمد بن قيس قال: خرجت أنا وأؤيد هذا الرجل فلقينا أبو بكر فقال: أين تريد؟ فيا أحنف. قال: فقلت: أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليا. فقال لي: يا أحنف أرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توجه المسلمان بسيفهما فالقاتل مقتول في النار. فقال: فقلت أو قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا محمد عن يونس ويونس أحمد عن أيوب ويونس والمعلم بن زياد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل مقتول في النار. وحدثني حجاج بن الشعر قال حدثنا عبد الرزاق من كتابه قال قمام نعم عن أيوب بهذا المسند نحو حديث أبي كامل عن حماد إلى آخره. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قلنا عن شعبة حدثنا محمد بن ثنا وابن الشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شبع منصور عن أبي الحواس عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جوف جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلها جميعا. وحدثنا محمد بن وافق قال حدثنا ابن الزق قال حدثنا معمر بن همام عن همام ابن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان غاطمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن وهب عن سهيل عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال: ومن الهرج؟ قال: يا رسول الله قال: القتل القتل. باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. حدثنا أبو ربيعة العتكي وقتيبة بن سعيد كلامه عن أحمد بن زيد واللفظ لقتيبة قال حدثنا أحمد عن أيوب عن أبي قلاب عن أبي أسماء عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوي لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي اليمين وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فاستبيح بيضتهم وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد إني أعطيتك لأمتك ألا يهلكهم بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فاستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بيقضيها وقال من بين قضايا حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وحدثني زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم ومحمد بن مثنى وابن بشار قال اسحاق اخبرنا وقال اخبرنا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتاده عن ابي قلابه عن ابي اسماء وحبيه عن ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى زوي لي الارض حتى رايت مشارقها ومغاربها واعطاني الكنزين الاحمر والابيض ثم تكون نحو حديث ايوب عن ابي قلابه. وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد الله بن مالك حاوى حدثنا ابن مالك واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا عثمان الحكيم قال اخبرني عمرو سعد عن ابي ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقبل ذات يوم من ايام من العاليه حتى اذا مر بمسجد بني معاويه دخل في ركعه في ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم صرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة التي فأعطانيها، وسألت ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعيها فمنعنيها. وحدثنا ابن عمي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرنا عمرو سعد عن أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه فمر بمسجد بني معاوية بمثل الحديث بن المير. باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة. وحدثنا حماة بن يحيى التجويبي قال أخبرنا ابن وهين قال أخبرنا موسى عن ابن شهاب أن أبي دويس الخولاني كان يقول قال حذيفة بن يوم: والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة وما بي إلا أن يكون رسول الله أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدث غيره، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كجياح الصيف منها صغار ومنها كبار. قال قال حذيفة: ذهب أولئك وهط كلهم غيري. وحدثنا عثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال عثمان حدثنا قال إسحاق بن إبراهيم جرير عن عمش عن شقيق عن حذيفة قال قفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه ليكون من الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد إلى قوله ونسيه من نسيه ولم يذكر ما بعده. وحدثنا محمد بن الشاق قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو بكر نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة أنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وكوها كائن إلى أن تقوم الساعة فما منه شيء لقد سألته إلا أنه إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل ما يخرج أهل المدينة من المدينة. وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا وابن جرير قال اخبرنا شعبه بهذا السند نحوه. وحدثني يعقوب بن ابي رحمه الدوقي وحجاج بن الشاعر جميعا عن ابي عاصم قال حجاج حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا عزرة بن ثابت قال اخبرنا علباء بن احمر قال حدثني ابو زيد يعني عمرو بن اخطب قال صلى بنا رسول الله الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فاخبرنا بما كان وبما هو كائن فاعلمنا احفظنا ما في الفتنه التي تموج كموج البحر. وحدثنا محمد بن عبد الله بن محمد العلاء وابو كرم جميعا عن ابي وعابي معاوية قال ابن العلاء حدثنا أبو عامر قال حدثنا عش عن شقيق عن حذيفة قال كنا عند عمر فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ قال فقلت أنا. قال إنك لجاي. وكيف؟ قال فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله ومالي ونفسي وولده وجاي يكفيه الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كما وجه الكعبة. قال فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين بينك بينما بابا مغلقة. قال فيكسر الباب ولم يفتح. فقال فقلت لا بل يكسر. قال ذلك أحوال لا يغلق أبدا. وقال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم هذا الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال فهمنا أن نسأل حذيفة من الباب فقلنا لم يسرق سله. فسأله فقال عمر حدثنا أبو بكر من الشبق وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا وحدثنا عدنان من الشبق قال حدثنا جي حا وحدثنا إسحاق بن وائل قال أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا يحيى بن عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية في حديث عيسى عن الأعمش عن شقيق قال سمعت حذيفة يقول حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان عن جامع ابن أبي راشد والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قال عمر ما يحدث ما من يحدثنا عن الفتنة واقتص الحديث بنحو حديثهم. وحدثنا محمد بن مثنى محمد بن حاتم قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال جندب جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس فقلت لتهراق اليوم ها هنا دماء لتهراقن اليوم ها هنا دماء. فقال ذاك الرجل كلا والله قلت بلى والله قال كلا والله قلت بلى والله قال كلا والله إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني قلت بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنهاني. ثم قلت ما هذا الغضب فأقبلت عليه وأسأله فإذا الرجل حذيفة قال لا تقوم الساعة حتى يحصل الفرات عن جبل من ذهب. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن قال عن سائل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحصل الفرات عن جبل من ذهب يقتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. وحدثنا أمية بن إسلام قال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا روح عن سهيل بهذا الإسناد نحوه وزاد فيه وزاد فقال أبي إن رأيته فلا تقربنه. وحدثنا أبو سعود سالم بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبد الله عن فريد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وحدثنا سالم بن عثمان قال أخبرنا عقبة بن خالد عن عبد الله عن أبي سناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وحدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين وأبو معنى النقاش واللفظ بن أبي عامر قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن سليمان بن سالم عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل قال كنت واقفا مع أبي بن كعب فقال لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. قلت أجل. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس صاروا إليه فيقول من عنده ولئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن النبي كله فيقال فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. قال أبو كامل في حديث قال وقفت أنا وأبي بن كعب في ظل أجم حسان. وحدثنا عبيد بن عيش وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعبيد قال حدثنا يحيى بن آدم ابن سليمان مولى خالد بن خالد قال حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم. الشاهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه با في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا معلم بن منصور قال حدثنا سنة بن ميلاد قال حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تنزل أمم بالعمائق وبدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت أمم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلم لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث ما أفضل الشهداء عند الله ويفتح الثلث ولا يفتنون أبدا فيجوا ويفتتح ما عندنا شيء طيب ماشي ويفتح الثلث ولا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية فبينهم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون صحفيهم الشيطان أن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشام خرج فبينهم هم يعدون للقتال وبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذا قيمة الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأماهم فإذا رأوا عدو الله ذاب كما يذوب الملح بالماء فلو تركه لن ذاب كما يهلك ولكن يقتله الله بيده فيهم دمه في حربته. باب تقوم الساعة وهم أكثر الناس. حدثنا عبد الملك بن شعيب من الذي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الذي مسلم قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال مستبد بن قرش عند عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة وهم أكثر الناس. فقال له عمرو أبصر ما تقول. قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لئن قلت ذاك إن فيهم لخصالا أربعا إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرع نفاقة بعد مصيبة وشكهم كرة بعد فضل وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. وحدثنا حماد بن يحيى قد تجيب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو شريح قال حدثني أبو شريح أن عبد الكريم بن الحارث حدثه أن المستبد القرشي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة وهم أكثر الناس، قال فبلغ ذلك عمرو العاص فقال ما هذه الحديث التي تذكر عنك أنك تقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له المستفيد قال قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال عمرو لئن قلت ذاك إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأجمل الناس عند مصيبة وخير الناس لمساكنهم ولضعفائهم. باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر كلاهما عن ابن علي ولفظ بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن ربيعة عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة العدوي عن يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة قال فقعد وكان متكئا فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم بمرأة ولا يفرح بغنيمة، ثم قال بيدي هكذا ونحاها نحو الشام، فقال عدو يجمعون أهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، قلت الروم تعني؟ قال نعم. قال ويكون عند ذاكم قتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهاد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتتلون مقتلا إما قال لا يغضب مثلها وإما قال لا يغضب مثلها حتى إن الطائر لم يغضب جنباتهم وما يخلفهم حتى يخر ميتا فيتعاب بنو الأب كانوا مئة فلا يجدونه فيتعاد بنو الأب كانوا مئة فلا يجدونها بقي منهم إلى رجل واحد فبأي غنيمة يفرح أو بأي ميراث يقاسم فبينهم كذلك يسمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم في ذريهم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشر فوارس طليعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر يوم الأرض على ظهر الأرض يومئذ. قال ابن أبي شيبة رواية عن أسيب بن جابر وحدثنا محمد بن القباري قال حدثنا حماد وعبد زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة عن يسير بن جابر قال كنت عند ابن مسعود فهبت ريح حمراء وساق الحديث نحو حديث من علية أتم وأشبع. وحدثنا سليمان بن قال حدثنا سليمان عن ابن غير قال حدثنا حميد يعني ابن هلال عن أبي قتادة عن يسير بن جابر قال كنا في بيت عبد الله بن مسعود والبيت ملان قال فهاجت ريح حمراء بالكوفة وذكروا نحو حديث من علية ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال. وحدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا جابر عن الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال كنا مع رسول الله في غزوة قال فأتانا رسول الله قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف فوافقوا عند كمتم إنهم لقيام رسول الله قاعد قال قالت لي نفسي أيتين ففقوا بينهم وبينه لا يقتالونه قال ثم قلت لعله نجي معهم فأتيت فقمت بينهم وبينه قال فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي قال تغزون جزيرة العرب فيفتح الله ثم فارس فيفتح الله ثم تغزون أبوهم فيفتح الله ثم تغزون الدجال فيفتح الله قال فقال نافع يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى يفتح أبوهم. باب في الآيات التي تكون قبل الساعة. وحدثنا أبو خيثمة جابر بن حمد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي واللفظ لزيد قال إسحاق أخبرنا وقال الأخوان حدثنا سفيان بن عيينة قال عن فرات عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن مسيد قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نذاكر فقال ما تذكرون قالوا نذكر الساعة قال إنا لن قوم حتى ترون قبل عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلع الشمس بغيبة نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج ثلاثة خصوم خصم من الشرق وخصم من المغرب وخصم من جزيرة العرب وآخر ذلك ناو تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشاهم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا قال حدث شعبة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة نحن وأسفل منه فاطلع إلينا فقال ما تذكرون قلنا الساعة قال إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات خصم بالمشرق وخصم بالمغرب وخصم بالجزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض وأجوج وماجوج وطلوع الشمس مغيبة وناو تخرج من قاع عدن ترحل الناس. قال الشعبة وحدثنا عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة مثل ذلك لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما في العاشرة نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وقال الآخر وريح تلقي الناس في البحر. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة من فواتنا قال سمعت والطفل يحدث عن ابي سريعه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفه ونحن تحتها نتحدث ساق الحديث مثله. قال شعبة احسبه قال تنزل معهم اذا نزلوا وتقيل معهم حيث قالوا. وقال شعبة حدثنا رجل من هذا الحديث عن ابي الطفل عن ابي سريعه ولم يرفعه قال احد هذين الرجلين نزول عيسى بن مريم وقال الاخر ريح تلقيهم في البحر. وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا ابن عمر الحكم عبد الله العجلي قال حدثنا شعبة عن فوات قال سمعت والطفل يحدث عن ابي سريعه قال كنا نتحدث فاشرب علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث معاذ بن جعفر وقال من حدثنا ابن عمر الحكم عبد الله قال عن شعبة عبد العزيز فيه. أنا بالطفيل عن أبي سريحة بن أحوي قال العاشر نزول عيسى بن مريم قال الشعب ولم يرفعه عبد العزيز. باب ولا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. وحدثنا حمد بن يحيى قال أخبرنا ابن وهيب قال أخبرنا يونس عن هشام قال أخبرنا سيم قال أبو هريرة أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن خالد عن أبي شاب أنه قال ابن سيب أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل بوصلة. باب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أسود المعام قال حدثنا زيد عن سالم بن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ المساكن إهاب أو يهاب. وقال زهير قلت لسؤالي وكم ذلك من المدينة قال كذا وكذا ميلا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الله عن سؤال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة ب أن لم تمطوا ولكن السنة أن تمطوا وتمطوا ولا تنبت الأرض شيئا. ناب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قبنا الشيطان. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قبنا الشيطان. وحدثنا عبيد الله بن عمرو القوي ومحمد بن ثنا حاء وحدثنا عبيد الله بن سعيد كلهم عن يحيى القطان قال القوي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عند باب عبصة فقال بيدي نحو المشرق الفتنة ها هنا من حيث يطلع قبنا الشيطان. قالها مرتين أو ثلاثة. وقال عبيد الله بن سعيد في رواية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب عائشة. وحدثني حمولة بن يحيى قال أخبرني مالك قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومستقبل المشرق ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قبنا الشيطان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حكيم بن عمار عن سالم عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة فقال رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قبنا الشيطان يعني المشرق. وحدثنا ابن مالك قال حدثنا إسحاق يعني ابن سليمان قال أخبرني حنظلة قال سمعت سالم يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا ثلاثا حيث يطلع قبنا الشيطان يعني المشرق. وحدثنا عبد الله بن عمر بن ماوان وواصل بن عبد الأعلى وأحمد بن عبد الله الوكيع واللفظ بن عباد قالوا وحدثنا مرزون عن أبي قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة يؤركبكم للكبيرة. سمعت ابن أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء من هنا وهم بيده نحو المشرق من حيث يطلع قبنا الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض إنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله عز وجل وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وقال أحمد بن عمر في رواية عن سالم لم يقل سمعت سالما باب لا تقوم الساعة حتى تعود دون سند الخلصة. حدثنا محمد بن رافع عبد بن حيد قال عبد بن أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن مسيل عن أبي هريرة قال رسول الله لا تقوم الساعة حتى تطيب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة وكان الصنم تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. وحدثنا أبو كامل الجحد وابن معن وابو معن زيد بن يزيد وقاشي واللفظ لابن قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الاسود بن علاء عن ابي سلمة عن عائشه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت يا رسول الله ان كنت لا اظن حين انزل الله عز وجل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ان ذلك تام. فقال انه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبه فتوفى كل من في قلبه مثقال حبه من خرد من ايمان فيبقى لا ما خير فيه فيبقى من لا خير فيه فيرجعون الى دين ابائهم. وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا وهو الحنفي قال حدثنا عبد وحيد بن جعفر في هذا السناد نحوه باب لا تقوم الساعة حتى يموت رجل بقبر رجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قوي عنه عن أبي الزناد عن رجل عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يموت رجل بقبر رجل فيقول يا ليتني مكانه. وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح محمد بن زيد بن رفاعه واللفظ بن أبان قال حدثنا مفضل عن أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول الله والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يموت رجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب القبر وليس به الدين إلا البلاء. حدثنا ابن ابي عمر المكي قال حدثنا مروان عن زيد وابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لا يتيلن عن الزمان ولا يدري القاتل في اي شيء قتل ولا يدري المقتول على اي شيء قتل. وحدثنا عبد الله بن عمر بن ابان واصل من عبد الله قال حدثنا محمد طريق عن ابي اسماعيل الاسلمي عن ابي حازم عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى ياتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار. وفي روايه ابن ابان قال هو يزيد بن كيسان ابي اسماعيل ولم يذكر الاسلمي. وحدثنا ابو بكر شبيه قال وابن قال لفظ أبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيان عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد سمع أبي هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة السويقتين من الحبشة. وحدثني حمولة بن يحيى قال أخوانا مروان قال أخوانا يونس عن هشام عن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة السويقتين من الحبشة. وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الزيد عن داوود عن ثور بن يزيد عن زيد ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله عز وجل. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخوانا عبد الزيد عن محمد عن ثور بن زيد عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. وحدثنا محمد الشاغل العبد قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد ابو بكر الحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن جعفر قال سمعت عمر الحكم يحدث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذهب الايام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاء. وقال مسلم هم اربعه اخوه شيك وعبيد الله وعمير وعبد الكبير بن عبد الحميد بعدهم عبد المجيد. وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال ابن عيين والافضل افضل ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقم الساعه حتى تقاتل قوم كانوا وجوههم المجان المطلقه ولا تقم الساعه حتى تقاتل قوم نعالهم الشعر. وحدثني حمولة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن هشام قال أخبرني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة قال رسول الله لا تقوم الساعة حتى تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر وجوه مثل المجاني المطلقة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوم نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوم صغار الأعين ذلف الأنف. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهل عن أبي هريرة أن رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين الترك قوم وجوههم كالمجاني المطلقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر، وحدثنا أبو كامل قال حدثنا وكيع وأبو سامع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قسم بن أبي حازم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: تقاتلون بين أجزاء قوم يعون الشعر، كان وجوههم المجان المطلقة حمر الوجوه الصغار والأعين. وحدثنا زهير بن حرب قال علي بن حجر واللفظ زهير قال حدثنا إسماعيل بن أبي إبراهيم عن الجويري عن أبي نضرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله فقال: يوشك أهل العراق ألا جاء إليهم قفيز ولا ديرة؟ قلنا: من أين ذاك؟ من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم يوشك أهل الشام ألا جاء لدينهم ولا مدي ولا مدي؟ قلنا: من أين ذاك؟ من قبل أبيهم. ثم سكت عنه ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحتل مال أحد ولا يعده عدا. قال: قلت لأبي نضر وأبي العلاء: ترين أن عمر بن عزيز أنه عمر بن عبد السيف؟ قال: لا لا. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا سعيد عن الجويري بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا صلح عن الجضمي قال حدثنا بشير عن المفاضل قال حاوى. وحدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن يعني بن علية كلاهما عن سعيد بن يزيد عن أبي نضر عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلفائكم خليفة يحتل مال أحد لا يعده عدا. وفي رواية ابن حجر: يحتل مال. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمرو الصمدي عن ذلك حدثنا قال حدثنا داود بن نضر عن ابي سعيد وجابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في اخر الزمان خليفه يقسم المال ولا يعده. وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا معاويه قال حدثنا ابو معاويه عن داود بن ابي هند عن ابي نضر عن ابي سعيد عن ابي صبي صالح بن ثريه. وحدثنا محمد بن ثنا وابن الشام والافضل من ثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي مسلم قال: سمعت ابو نضر يحدث عن ابي سعيد الخدري قال: اخبرني من هو خير مني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق جعل يمسح راسه ويقول: بؤس بؤس ابن سميه تقتلك فئه باغيه. وحدثنا محمد بن معاذ بن عاد ابن عباد ابن عباد العنبري وهو ريم ابن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث وحدثنا اخا وحدثنا اسحاق بن ابي اسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان ومحمد بن قاسم وقتامة قال: واخبرنا نضر الشمال كلام عن شعبة عن ابي مسلم ثلاث سنين نحو غير في حديث النضر قال: اخبرني من هو خير مني ابو قتاده في حديث خالد بن الحارث قال: الله يعني ابو قتاده في حديث خالد وقال: ويس او يقول يا ويس ابن سميه. وحدثنا محمد بن عمرو بن جبر قال حدثنا محمد بن جعفر حاوى حدثنا عقبه بن مكر ابن مكر العمية قال ابو بكر بن نافع قال عقبه حدثنا وقال ابو بكر اخبرنا قال حدثنا شعبة قال سمعت خالد الحداد يحدث عن سعيد بن أبي الحسن بن أبي الحسن عن أمي عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه تقتلك الفئة الباغية. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عن الصنع بن قال حدثنا شعبة قال حدثنا خالد الحداد عن سعيد بن أبي الحسن والحسن عن أمهم عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا إسماعيل بن أويان عن ابن عون عن الحسن عن أمي عن أم سلمة قالت قال رسول الله تقتل عمارا الفئة الباغية. وحدثنا عمرو أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا شعبة بن التيار قال سمعت أبو زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهلكم متي هذا الحي من قريش؟ قالوا: فما تأمرون؟ قال: إن الناس قال لو أن الناس اعتزلوهم. وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدوقي وأحمد بن إثمان النوفي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد وفي معناه. وحدثنا عمرو ناقد وابن عمر قال لفظ بن عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: قد مات كسرى فلا كسرى بعده قد مات كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وحدثنا حمود بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قحا وحدثنا ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا عمر كلام عن الزهري بإسناد سفيان ومعنى حديثه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله فذكر حديثه منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا من عبد الملك عن جابر بن سلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. فذكر مثل حديث أبي هريرة سواء. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: وكان الجعد قال حدثنا معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتحن أصابة المسلمين أو المؤمنين كنز آل كسرى الذي في الأبيض. قال قتيبة بن المسلمين: ولم يشك. وحدثنا محمد بن ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدث شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن عبد بن سلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي عوانة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني محمد عن ثوين وابن زيد الديل عن أبي الغيث عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بالمدينة سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوا ونزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يغزوا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال: تو لا أعلم إلا قال الذي في البحر، ثم يقول الثاني: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالث: لا إله إلا الله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنموا فإنهم يقتسمون الغانم، إذ جاءهم الصيف فيقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. حدثني محمد بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا سليم بن بلال قال حدثنا ثور بن زيد الديلي في هذا الاسناد بمثله. وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا محمد بن شيبه قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاتلون اليهود فلا تقتلونهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي، تعالى فتعالى فاقتل. وحدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بهذا الاسناد قال: في حديثه هذا يهودي وراي. وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا مسلم قال اخبرني عمر بن حمزه قال: سمعت سالما يقول اخبرنا عبد الله بن عمر قال: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تقتلون انتم يهود حتى يقول الحجر: قتل يا مسلم هذا يهودي والله تعالى فاقتله. وحدثنا حمامة بن يحيى قال اخبرنا وائل قال اخبرني موسى عن ابن شهاب قال حدثنا سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي والله فاقتله. وحدثنا قدام الشيخ قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهل عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون ويقتل المسلمون حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفه تعالى واقتله الا الغاقد فانه شجر اليهود. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر شبي قال يحيى اخبرنا وقال ابو بكر حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا مكرم جعفر قال حدثنا معاويه كلام عن اسماعيل عن جابر بن سمره قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بيدين الساعد كذابين. وزاد في حديث ابن عباس قال فقلت انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. وحدثنا مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبان عن اسماعيل بهذا الاسناد مثل قال اسماعيل سمعت اخي يقول قال جابر احذرهم. وحدثنا زهير قال اسحاق بن منصور قال اسحاق اخبرنا قال زهير حدثنا عبد الرحمن وابن ابي هدي عن مالك عن ابن الزناد عن رجع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعمون انه رسول الله. وحدثنا محمد وافق قال حدثنا مرزاق قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير انه قال حتى ينبعث. باب ذكر ابن صياد. حسبك بارك الله فيك. بهذا ينتهي مجلسنا. وبالنسبه كما قلنا ما تيسر وقت القراءة للشيخ نادر, ولكن من احب سمح الشيخ نادر بعد الظهر او من احب القراءة على الشيخ في اي وقت ان شاء الله. وفق الله الجميع. موعدنا ان شاء الله صلاة العصر باذن الله عز وجل. موعدنا صلاة العصر ان شاء الله باذن الله.